بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف سين عين. أخونا يسأل ويقول: أحفظ معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. اشرحوا لنا هذا الحديث إذا كان صحيحا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم أصلا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فتعلم التنجيم لمعرفة الحوادث ودعوى علم الغيب هذا منكر عظيم، بل هو من الشرك الأكبر، لأن ادعاء علم الغيب أو أن هذه النجوم لها تأثير في إيجاد الحوادث دون الله عز وجل هذا كفر أكبر. وإنما هي كما قال الله جل وعلا: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات سلابها. فمن تعلمها لمعرفة الطرق ومواقات حراسة وأشباه ذلك مما هو معروف هذا لا بأس منه، أما يتعلمها باعتقاد أنه بهذا يعلم الغيب أو لأنها هي المحدثة للحوادث هذا كله من كفر الأكبر. والواجب على المؤمن أن يتقيد من أمر الشرعي وأن يحذر ما نهى الله عنه. والله يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب عنده سبحانه، هو الذي يعلمه جل وعلا، وليس عند المنجمين والسحرة والكهنة ونحو من الغيب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كنت تعلم أنه فقير وأن معاشه لا يكفي فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليل، تعطيه زكاة حتى يرغب ويبقى فلا يجوز. والأحوط أن تعطي الزكاة غيره ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه، لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أسباب من أجل بقائه لديك، فتكون نوعا من زيادة الأجرة. فالزكاة أعطيها الفقراء الذين ليس لك شبهة في عطائهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: المستمع صاد عين أبو أنس يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: إذا قمت الليل ووصلت إلى الوتر، هل يجوز أن أستمع إلى القنوت المسجل على أحد الأشرطة لأحد الأئمة وأؤمن عليه وأنا في أثناء تأدية الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله. لك أن تقنط أنت، لا تسمع الشيخ، تقنط أنت بما يسر الله، ما تيسر من الدعوات ولو قليلة ويكفي والحمد لله. والقنوت ليس بلازم، لو أثرت بدون قنوت لا بأس، وإن قالت بكلمات قليلة اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقل لي شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت، وأعطى ربنا عليك كفى. وإن شئت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أو زدت غير ذلك فلا بأس مما يقبل به إخوانك المسلمون. المقصود إذا دعوت بدعوات طيبة في القنوت مختصرة كفى. أما أن يعتمد على شريط مسجل ويستمع إليه لا ينبغي هذا، لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل من السنة الدعاء بعد الصلاة والمسح على الوجه؟ لأنني أرى بعض الناس يفعلون ذلك، وما حكم هذا العمل بعد القنوت جزاكم الله خيرا؟ ورد في مسح الوجه حديث فيها ضعف، حسنها جماعة من العلم منهم الحافظ بن حجر، قال إن طرقها يشد بعضها بعضا وأنها حسنة، فمسح فلا بأس. أما الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واستسقى ولم يمسح، وكذلك استسقى في صلاة الاستسقاء ولم يمسح، ولم ينقل أنه مسح عليه الصلاة والسلام، فمن ترك فهو أفضل، ومن مسح فلا حرج إن شاء الله. الحمد لله، لأن الأحاديث مجموعها حسن كما قال الحافظ رحمه الله بن حجر. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع يقول: سلمان أحمد سليمان يسأل ويقول: حصلت علي نومة في منتصف النهار حتى فاتتني صلاة الظهر، هل من الممكن أن أصلي الظهر مع العصر؟ وهل أبدأ بصلاة الظهر أم أبدأ بصلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا، وحدثوني أيضا عن الإقامة لكل من الفريضتين جزاكم الله خيرا. من فاتت صلاة الظهر من أجل نوم أو نسيان أو غير ذلك ثم انتبه يبدأ بالظهر قبل العصر، لأن الله رتبهما وفرض الظهر قبل العصر، فالواجب أن يبدأ بالظهر فيصليها ثم يصلي العصر، ويسن الإقامة لكل واحد، يقيم لكل واحدة. أما الأذان فقد كفى أذان البلد الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله ريما. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: يقال إن التسبيح فقط باليد اليمنى، أما اليد اليسرى فلا يجوز، ما رأي سماحتكم؟ الأمر واسع، إذا سبح بهما فلا بأس، وإن سبح باليمنى فهو أفضل. طيب. الحمد لله. يروى عنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح باليمنى، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا سبح باليمنى كان أفضل، وإن سبح بهما فلا حرج. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء: يقن من أمامي فإنهن مسؤولات مستنطقات، وليعم اليدين جميعا. نعم، فالأمر واسع في هذا والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل القراءة العادية بدون تجويد وبدون ترتيل للقرآن لعدم إتقان الترتيل والتجويد، هل يثاب عليها الإنسان أو لا؟ نعم، يثاب عليها إذا صح الله نيته وصد وجه الله يثاب عليها الحمد لله. وإذا تعلم التجويد حتى تستقيم قراءته ورتل القرآن كان هذا أفضل، وإن لم يتيسر فالتجويد ليس بواجب، إنما هو من المحسنات للقراءة. فالحاصل أنه إذا قرأ القرآن باللغة العربية وأقام الحروف فالحمد لله، والسنة له أن لا يعجل حتى يتفهم. طيب. حتى يتدبر ويتعقل، ولهذا قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالسنة لقارئ يتدبر ويتعقل ولا يعجل حتى يستفيد من كلام الله، لأن المقصود من القراءة الفهم والعلم والعمل وليس مجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة فيها خير وفيها فضل وأجر. نعم، لكن المقصود ما وراء ذلك من التدبر والعمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تقول هل يجوز للإنسان أن ينام ويترك القرآن يقرأ عنده في الإذاعة؟ لا أعلم مانع من ذلك، لا أعلم مانع من ترك الإذاعة في القرآن، لكن ما هناك عنده لغط ولا أحد. نعم فلا بأس، فلا فلا بأس، هذا بالراحة الحمد لله. لكن إذا كان عنده لغط فإن السنة قفل، حتى يعني السنة عند سماع القرآن الإنصات والاستفادة. نعم فإذا كان عنده لغط من يتحدث أو بلوغ أو غير ذلك فينبغي إغلاقه، أما إذا كان ما في أحد فلا مانع. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. تحرم الصلاة في أوقات النهي، صلاة النافلة التي ليس لها أسباب، بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، إلا سنة الفجر وفريضة الفجر صليها تحية المسجد لأنها لها أسباب، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا عند وقوف الشمس وبين الظهر إذا وقفت إذا صار في كبد السماء حتى تزول. هذه أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. نعم خمسة أولها طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والثاني عند قيامها وسط السماء حتى تزول وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس إذا صرت حتى تغيب. كل هذه أوقات لا يصلى فيها تطوع إلا إذا كان له سبب من صلاة الكسوف. نعم تحية المسجد من صلاة الطواف فلا بأس على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا تسأل سماحتكم وتقول أين توضع الأظافر بعد تقديمها، وهل يجوز رميها في سلة المهملات؟ نعم إذا قلم أظافره يرميها في سلة المهملات لا حرج، الحمد لله. أو قص شاربه يرمي كذلك، الأمر واسع في هذا، أو قص عانته كذلك، إذا رماها في قمامة فلا حرج، بارك الله فيك. الحمد لله. رسالة بتوقيع أحد الأخوة المستمعين، يقول أبو تركي يسأل ويقول تزوجت ابنة عمي وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟ هذا في التفصيل، كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال نكاح الشغار ولا يجوز، والعقد باطل يجب تجديده، يكون كان مشرر بينكم زوجي وزوجك، أما إذا خطب منكم خطبت منه ورجت كل واحدة بالمال اللي تعطاه من حلي ونقود فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا يكفي ولو قليل من المال. نعم نعم إذا ترضوا عليه. طيب أما إذا كان مشارطة زوجي وزوجك هذا نفع الشرار لأنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يقول يوجد لدينا في الأسواق أناس يبتاعون ويفترون في السمن والعسل، وهذه البضاعة مغشوشة ويحلفون بالله أنها غير مغشوشة، فبماذا توجهونهم؟ الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن وفي العسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والله يقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول جل وعلا في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون، فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يتحرى الأمانة وأن يحذر الغش والخيانة في السمن وفي العسل وفي غيرهما. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفرة من طعام في السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابك السماء يعني المطر. نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جاءت فوق الطعام خيره الناس؟ من غشنا فليس منه، فإذا كان يجعل الردي أسفل من الرطب أو من الفواكه أو من الحبوب وجعل الطيب فوق حتى يرى الناس الطيب ويخفى عليهم الرديء، هذا من الغش. وهكذا إذا أدخل في السن ما ليس منه وفي العسل ما ليس منه هذا من الغش. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع أحمد عبد الرحيم عمر من القاهرة في جمهورية مصر العربية، بعث رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: في صلاة العصر لم يجلس الإمام للتشهد الأوسط، فنبهه المصلون بسبحان الله، فبعد أن قام للركعة الثالثة رجع وجلس للتشهد، وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو وسلم، فحصل بعض الخلافات في المسجد. البعض يقول صلاته صحيحة والآخر يقول غير صحيحة لأنه رجع من فرض إلى سنة، وقام بعض المصلين بإعادة الصلاة، فما رأي سماحتكم؟ ونرجو الإفادة عن حالات السهو، ومتى يكون سجود السهو قبل التسليم ومتى يكون بعده، جزاكم الله خيرا. إذا قام الإنسان عن الشهد الأول ناسيا ثم نبه وتنبه ورجع فلا حرج، وعلى المأمومين أن يرجعوا ويجلسوا معه ويكتب التشهد، وعليه أن يصلي ويصلي سجدتين للسهو قبل السلام. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام عن الشهد الأول في بعض صلواته ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا الإمام استوى قائما فالأفضل عدم الرجوع، لكن لو رجع فلا حرج عليه، الحمد لله، وعليه من يرجع معه وصلاته صحيحة وليس في هذا إعادة. طيب. أما إن شرع في القراءة فإنه لا يرجع، يستمر ويصلي السهو بعد فراغه من التشهد والدعاء، يصلي السهو قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم عليه. فلو رجع جاهلا بالحكم ولو قد شرع في القراءة جاهلا بالحكم رجع فلا، صلاته صحيحة الحمد لله من الجهل، الحمد لله، وعليه يرجع معه فيتشهد ثم يقوم معه إذا قام. والأصل في هذه المسائل، نعم، أن الواجب على المأمومين التأسي بالإمام والاقتداء به. طيب. وعدم المخالفة إلا بيقين يعلمون أنه لا يجوز المتابعة، كالذي قام لخامسة وهم يعلمون أنها خامسة لا يقوم معه، أو قام لرابعة في المغرب وهم يعلمون أنها رابعة لا يقوم معه، أو قام لثالثة في الفجر أو في الجمعة وهم يعلمون أنها ثالثة لا يقومون. أما الذي لا يعلم فإنه يتابع الإمام، لا يعلم يتابع الإمام. أما في السهو فإنه يكون قبل السنة، هذا هو السنة. طيب. قبل السنة لأنه من الصلاة، إلا في حالتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل، يسجد بعد السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في هذه اليدين حديث أبي هريرة سجد بعد السلام، وهكذا في حديث عمران لما سلم عن نقص ركعة ثم الصلاة وسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإن سجد قبل السلام أجزأ والحمد لله. الحال الثاني إذا بني على غير ظنه، يتحرى الصلاة ويجتهد وبني على غير ظنه فإنه يسجد بعد السلام، هذا هو الأفضل. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم الصلاة فليتحرى الصلاة، فليتحرى فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، فجعل السجود بعد السلام إذا كان الإمام بني على غير ظنه، يتحرى الصواب والسهد وكمل، فإنه يسجد سجدتين بعد السلام. أما البقية فتكون قبل السلام، هذا هو الأفضل. وفي أي حال سجد بعد السلام أو قبل السلام أنت الأمر في هذا واسع، فلو صلى بعد السلام في سجود محله قبل السلام أجزى، ولو سجد قبل السلام في سجود محله بعد السلام أجزى، إنما في أفضلية. فلا ينبغي التشديد في هذا، بل ينبغي تسامح كما بين ذلك أهل العلم رحمة الله عليه حسب ما جاء في النصوص في سجوده عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كان هناك صديق يمر بضائقة مالية، فأراد أن يقترض بعض المال من أحد الأصدقاء، ولكن بعض الناس قالوا له: لا تقترض منه، لأن ماله حرام ولأنه يعمل في التماثيل القديمة، هل لا بد للإنسان إذا اقترض مالا من أخيه أن يسأله عن مصدره أو أن يسأل عن مصدره؟ وهل إذا كان يأتي عن طريق غير مشروع فهل على الإنسان إثم إذا اقترض؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. إذا كان يعلم أن اكتسابه حرام وأن ماله حرام لا يقترض منه، أما إذا كان لا يعلم فلا يلزمه السؤال، يقترض من أخيه والحمد لله والأصل السلامة. طيب جزاكم الله خيرا. إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل الآخر معنا، نرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما نفعله ولما يفعله الإمام في هذه الحالة جزاكم الله خيرا، وكيف يتقدم. يقول إذا دخلت مع أحد المصلين في جماعة ودخل الآخر معنا ثم دخل آخر، فنرجو من سماحة الشيخ الإفادة الصحيحة لما يفعله الإمام والمصلون في هذه الحالة. إذا كان المصلي يصلي وحده ثم جاء إنسان وصف معه يجعله على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وغيره، فإن جاء ثاني استفاف لهم أخرهم خلفه صاروا خلفه، وهكذا لو جاء ثالث كل يكون خلفه. ولهذا لما جاء ابن عباس ولم يصلي في الليل وصف على يساره جعله النبي على يمينه، وهكذا ثبت من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم زارهم وصلى في البيت وأقع مع أنس عن يمينه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده فجاء جابر الجبار من الأنصار فصف معه فجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. هذا هو السنة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول دعوت أحد الأصدقاء للصلاة فقال لي عندما يهديني الله سأصلي، فدخلنا في مناقشة فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واستمرينا في جدال حول هذا الموضوع، ما هو توجيه سماحتكم لنا في مثل هذا الحال جزاكم الله خيرا؟ الواجب على من دعي إلى أداء الواجب أن يقول سمعا وطاعة وأن يتقي الله ويبادر إلى الاستجابة ولا يقول إذا هدى عن الله، الله أمر بهذا وأرشدك إلى هذا، فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى والواقيموا الصلاة، فالواجب عليك إذا دعاك أخوك إلى الصلاة أن تقول سمعا وطاعة وأن تبادر إلى الصلاة في المسجد مع إخوانك المسلمين، وهكذا إذا دعاك إلى أداء الزكاة أو صوم رمضان أو ترك الربا أو ترك صوم المسكر أو ما أشبه ذلك، لا تقول إن الله هداني، لا قل سمعا وطاعة جزاك الله خير، وعليك الامتثال لأن الله أمرك بهذا وأمره هو أن ينكر عليك ويعلمك. قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وذم الله من استكبر، فقال جل وعلا ذم لمن استكبر على الحق وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بإثم فحسبه جهنم ولا بئس المثل إن شاء الله. فالواجب عليك إذا قالك أخوك صلي أو دع صفة الأشرار أو دع الربا أو دع الفواحش أو أدي الزكاة أو ما أشبه ذلك أن تقول جزاك الله خير إن شاء الله، أسأل الله يعينني، أسأل الله يهديني، جزاك الله خيرا، أثابك الله، تشكره تدعوه وتبادر إلى الحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شاب رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل طاهر موسى، الأخ طاهر يسأل ويقول هناك إمام يؤمنا بالصلاة وهو يقول إن الله لا فوق ولا تحت وأنه في كل مكان، فهل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام؟ هذا ممكن أظن لا يصلي خلفه، من قال إن الله لا فوق ولا تحت هو كافر، هو فوق وجل وعلا الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، ويقول هو العلي العظيم وهو العلي الكبير وحكم لله العلي الكبير، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح فعله، قال تعرج الملائكة والروح إليه في آيات كثيرة، فمن زعم أن الله ليس فوق وأنه في كل مكان هو ظالم مظلم وكافر. استتاب فإن تاب وإلا قتل. على ولي الأمر أن يستتيبه لدى المحكمة، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل هندي من دير الزور في سوريا، يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعند الوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم من الماء البارد، فهل يجوز لي التيمم أو كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أنا مصاب في يدي اليمنى، وعندما أقوم بالوضوء لصلاة الفجر أشعر بألم شديد من الماء البارد، فهل أتيمم أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تسخن الماء حتى يكون نافيا، سخنه الحمد لله، أو تأمر من يسخنه لك حتى تستعمل ماء نافيا لا يؤذيك، ولا يجلك التيمم بارك الله فيه، بل عليك أن تدفع الماء وتستعمل الماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: فائزة أحمد. الأخت فائزة تسأل وتقول: أمي لا تعرف القراءة ولا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، وأنا حاولت تعليمها شيئا من القرآن لكنها تنسى، فما هو توجيهكم؟ توجيه لك أن تجتهدي في تعليمها وإرشادها حتى تتعلم إن شاء الله ويكون لك مثل أجرها، فإن لم يتيسر ذلك صحت صلاتها والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. وإذا تيسر تعليمها بدل القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كفى ذلك عند العجز عن تعلم الفاتحة. ولكن اجتهدي أنت ومن عندك من الأخوات طيبات في تعليمها وإرشادها لعلها تستفيد ويكون لكم مثل أجرها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لنا تعزية أهل الميت إذا كان الميت توفي عن طريق الانتحار؟ نعم يعزهم، ويجعله الله إذا ماتوا مسلم، إذا كان مسلما فانتحاره لا يخرجه من دائرة الإسلام، كبيرة من الكبائر، ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه يعني السلطان أو الأمير أو العالم، من باب التعزير له ولأمثاله، صلي عليه بعض الناس لأنه مسلم ليس بكافر، المنتحر مسلم أتى كبيرة عظيمة، فيصلى عليه ويدعى له بالعفو والمغفرة ويصدق عنه، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.